صار المكاتب حرا وولاؤه لمشتريه. يعني في قصة بريرة ما يدل على هذا. ها؟ إذا باع العبد أقساط الأرجل تكون للسيد الأول الأول قبض كل ما قيمة العبد؟ لا، إلى الآن هو الآن مكاتب. مكاتب على 5 سنوات، بعد سنتين باع. من يستحق الأجر البعض؟ هو الثاني. لا، هو نقد الثمن كله ما دفع مكاتب للسيد الأول، للمكاتب الأنجم، لكن الولاء للثاني. يعني هو كأنه اشترى الولاء فقط. اشترى الولاء، اشتراه لاعتقه، فيحتاج إلا إذا دفع القيمة كاملة وأراد أن يبقى على مكاتبته نزل منزلة المكاتب الأول كان لا يريد عتقه. شف، وولاؤه لمشتريه، يعني فكما في قصة بريرة اشتريه واشتريط لهم الولاء. نعم، فإن الولاء لمن عتق. ها؟ الأنجم الباقية للمكاتب الأول، لأنه ما بعد سدد إلا إذا باعه وقبض جميع قيمته، فيدخل المشتري منزلة المكاتب إذا لم يعتق. لو باع الأب وأراد أن يبيع أنجمه ويبيع الأنجم الباقي دراهم بدراهم، دراهم بدراهم، ما يصلح إلا بما يباع به نسيئة. أي بيع الأنجم بسيارات ولا بسيارة ما يخالف، ما في إشكال. وإذا لم يبين للمشتري البائع لم يبين للمشتري أنه مكاتب، كان مخيرا بين أن يرجع بالثمن أو يأخذ ما بينه سليما، يعني أرش سليما ومكاتبا. ها؟ كأنه نعم أرش أرش، يعني كان مخيرا، يعني المشتري مخير بين أن يرجع بالثمن يقول والله ما أدري أن هذا مكاتب، لكن هل ينقص قدره إذا كتب؟ ها؟ شو؟ نعم، لأن مآله إلى العتق. أحسن الله إليك، مآله إلى العتق، ليس كالعبد الذي تمحضت فيه العبودية. الآن العبد الغير مكاتب يكون في خدمة سيده، العبد المكاتب ما يكون في الخدمة، هو يسعى لتحصيل نجوم الكتاب، وليس للمشتري أن يمنعه من ذلك. إذا علم وأقدم على هذا ليس له أن يمنع، أو يأخذ الأرش. كم قيمته وهو عبد محض، وكم قيمته وهو مكاتب وقد أدى بعض نجوم الكتابة وهو مشتغل بتحصيلها، بتحصيل بقية النجوم، لا شك أنه يكون هناك فرق، فيأخذ هذا الفرق. ما فيها نوع غرض. ها؟ ما فيها نوع غرض. شو من؟ الآن يشتري عبد المكاتب بقيمة أقل ليه؟ يكون معي، ثم إيه؟ يعجز هذا العبد فيرجع عبد المكاتب، فيرجع عبد، فيكون له قيمة، فيتحصل على العبد بقيمة أقل من قيمة. بعد السيد الذي كاتبه وأدى جميع نجوم الكتابة، أدى 9,000 وبقي 1,000 وقال عجزت، نفس الشيء. لا، أنا أتكلم في المشتري الثاني. نفس الشيء، دخل مدخل الأول. الأول ماله من مال، هذا مشتري. هذا مشتري دخل مدخله. لا لا لا، ما في شيء. نفس الأول. ها؟ هو يخير،

يقول السيد كاتبتك والعبد يقول ما كاتبت أو العكس. لأن السيد منكر للكتابة وهذا مدعي للكتابة والأصل عدمها. شو؟ أتوقع أن نحتاج درس تعب. لا إن شاء الله لا. لا لا وإذا اعتق الأمة أو كاتبها وشرط ما في بطنها أو اعتق يكفي أجل نقف على هذا. أقول نستعجل فيه أمهات الأولاد. لا ها إيه بس دائما نهاية الكتاب حصل فيه سواليف حصل فيه اتفاق واختلاف إن شاء الله. ها لا أنا بنخلص إن شاء الله.